الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، إذن كما ذكرت هذا هو المجلس العشرون، وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أبياتها قصور وما بها قصور. عليكم السلام. ذكرنا ما معنى قصور في الشطر الأول، ومعنى كلمة القصور في الشطر الثاني. وهنا أحببت أن أقف قليلا مبينا لمسألة هي في صميم الاختصاص، صح التعبير، فهي خاصة بعلم العروض وعلم الشعر. لما قال الناظم وما بها قصور، أي ما بها تقصير، والتقصير معناه العيب، مقصر أي معيب، ومقصر أي معاب. وعيوب الشعر في الجملة نوعان، عيوب الشعر في الجملة نوعان، وكما أشرت أن هذه المنظومة لم تسلم من العيوب، ففيها عيوب وقع فيها الناظم، سيأتي بيانها في حينها إن شاء الله تعالى. اضطره غالبا إلى أن يقصر الضرورة الشعرية، فأقول العيب الشعري نوعان. عليكم السلام. عيب مغتفر وعيب غير مغتفر. ما معنى العيب المغتفر وما معنى العيب غير المغتفر؟ المغتفر هو الذي يجوز للشاعر أن يفعله، يجوز للشاعر أن يفعله، والغير المغتفر هو العيب الذي لا يجوز للشاعر أن يفعله. أولاً ننبه قبل أن نبدأ في التفصيل إلى أمر، وهو أن هذه العيوب انتشرت بكثرة في زمن المولدين، في زمن المولدين، والمولدون هم الذين يعود زمانهم إلى القرن الثاني أو منتصف القرن الثاني من الهجرة. والمولدون هم الذين لهم آباء عرب وأمهات عجم. عندما فتح المسلمون بلاد الكفار، تزوج العرب بنساء الكافرين ممن أسلمنا وممن لم تسلم على سبيل التسري، فأنجبوا أولادا. هؤلاء الأولاد يكبرون مع أمهاتهم اللواتي لا ينطقن اللغة العربية على السليقة، وكذلك يكبرون مع آبائهم الذين ينطقون العربية على السليقة، فيختلط عندهم الأمران، لغة أمهم ولغة أبيهم، فيتكلمون بالعربية ولكن يكثرون فيها اللحن أي الخطأ، يكثرون فيها الخطأ. فمن ذلك الوقت لم يعد كلام العرب حجة، ابتداء من زمن المولدين لم يعد كلام الناس حجة على القرآن الكريم أو حتى في الاستشهاد في مسائل العربية، وإنما يتوقف الاستشهاد في زمن بني أمية، ويستثنى من ذلك قيل كلام الشافعي رحمه الله، فإن كلامه حجة في التفسير وفي الشواهد العربية. نبدأ. السليقة هي الفطرة، يتكلمون العربية على السليقة أي على الفطرة، من دون أن يدرس علما يقال له النحو أو الصرف أو البلاغة، إنما يتكلم العربية وتجري منه العربية مجرى النفس، فلا يخطئ فيها أبدا. ومن دون أن يتعلم النحو، وهذا الذي يحق فيه قول الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب، ولكني سليقي أقول فأعرب، أي فطري، أتكلم اللغة العربية بالفطرة، أتقنها وإن لم أتعلم النحو. كبعض الناس يتقن التجويد وهو لا يدري ما الإدغام، ولا يدري ما الإقلاب، ولا يدري ما الإظهار، ولكن ينطق التجويد نطقا سليما لأنه أخذه سماعا ولم يأخذه نظريات. نعم، أول هذه العيوب المغتفرة الإيطاء، أرجو أن تحفظوا هذا، لأن هذه فوائد عزيزة جدا ربما لن تدرسوها في غير هذا المقام. أول العيوب التي يجوزها أرباب العروض وأرباب الشعر الإيطاء، والإيطاء هو أن تكرر كلمة الراوي معنى ولفظا. الراوي أي الكلمة الأخيرة من كل بيت، شايفين بيت الشعر ينقسم إلى شطرين، الراوي هو الأخير، كلمة الراوي أي الكلمة التي ينتهي بها حرف الراوي هذه تكرر بالترتيب، يعني لأنه إذا كررت الكلمة بعد سبعة أبيات فإن هذا لا يسمى عيبا. يشترط في الإيطاء أن يكون التكرار في أقل من سبعة أبيات، يعني يقول بيتا ينتهي بكلمة عليكم السلام، ثم يقول بعده سبعة أبيات ثم يكرر نفس الكلمة، هذا لا يسمى عيبا. إنما العيب هو أن يقول بيتا فيه كلمة ثم في البيت الثاني نفس الكلمة، أو بعد ثلاثة أبيات نفس الكلمة، هذا التكرار يسمى الإيطاء، وأمثلته كثيرة. ومن ذلك قول الشاعر: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، أأزعم أني هائم ذو صبابة لسعدى ولا أبكي وتبكي الحمائم. عودة في البيت الذي سيأتي الآن، في البيت الأول قال وإني لنائم في رويها، أما في هذا الراوي قال لسعدى ولا أبكي وتبكي الحمائم، كذبت والله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. فكرر في البيت الثاني قال الحمائم، وفي الثالث قال الحمائم، بشرط أن يكون التكرار معنى ولفظا. الحمائم الأولى هي نفسها لفظا ومعنى، الحمائم الثانية. إذا تكررت اللفظتان في اللفظ لا المعنى كان هذا من البراعة، وكان هذا من البلاغة والفصاحة. شايفين كيف ينقلب الأمر من العيب إلى المدح وإلى الكمال. ومثال ذلك قول الشاعر: ماذا نؤمل في زمان لم يزل هو راغبا في خامل عنا به، نلقاه ضاحكة إليه وجوهنا وتراه جهما كاشرا عنا به. فنابه الأول ليست هي نابه الثاني في المعنى، أما في اللفظ فهي شيء واحد. يقول: ماذا نؤمل من زمان لم يزل هو راغبا في خامل عنا به، عنا به، نلقاه ضاحكة إليه وجوهنا وتراه جهما كاشرا عنا به. فالثاني الناب، واضح. هذا العيب الأول وهو الإيطاء، وهذا عيب مغتفر، ولكن مع ذلك يسمى عيبا، يسمى عيبا، وهو موجود بكثرة في الشعر التعليمي. الشعر التعليمي أي الشعر الذي يهتم بنظم العلوم، نظم العلوم. العلوم أقصد علم النحو كألفية ابن مالك وكمنظومات التي تنظم المتون العقدية والأصولية والفقهية وغير ذلك. العيب الثاني المغتفر وهو التضمين، هذا العيب الثاني المغتفر وهو التضمين. التضمين نعم. ما معنى التضمين؟ التضمين، التضمين لا شك. الشطر الثاني لا يكمل أو لا يكمل معناه إلا بالبيت الذي بعده حتى ترجع للثاني، وإلا لن تفهم، وإلا يكون المعنى ناقص غير كامل. وأمثلته كثيرة، ومنهم من يقسمه إلى قسمين: تضمين قبيح وتضمين مقبول. أما التضمين القبيح كأن يكون النقص مترتبا عن فاعل أو مترتبا عن الصلة وجواب الشرط، يعني لا تفهم من الفاعل إلا بالبيت الثاني، أن يقف المعنى مع اللفظ. أضرب مثالا، يقول أحد الشعراء: وهم ورد الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ. أنك ماذا؟ لن تفهم، صح ولا لا؟ قال: وهم أصحاب يوم عكاظ أنك ماذا؟ في البيت الثاني ماذا قال؟ شهدت لهم مواطن صادقات. توقف عند أني، هذا قبيح. الشعر الحر أصلا لا يتكلم عنه، إن كان المقصود بالشعر الحر هو الشعر بتاع المتأخرين هذوما الذين يقولون كلاما خواطر ويسمونه شعرا فهو ليس بموزون ولهم يحزنون، هذا ليس بشعر. أحبس عند أني، أنك ماذا؟ السؤال هذا الذي يطرح، لماذا يا جماعة؟ لأن الكلام في اللغة العربية ما تعريفه؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو تعريف الكلام وقد مر معنا. وقول العلماء المفيد أي الذي تحصل به الفائدة، وقال بعضهم أي الذي يحسن بعده السكوت، ما نبقاش نستنى فيك ولما تتكلم. نقول لك مثلا: إذا دخل الطالب، هذا لا يسمى كلاما عند العرب. لماذا؟ لأنني أنتظر ولم يحسن استماعي وسكوتي. أما إذا قلت إذا دخل الطالب ندرسه، هذا كلام لأنه حسن بعده السكوت. أما إذا بقي المستمع ينتظر في إكمال الكلام فإن الكلام حينئذ ليس كلاما عند أهل الاختصاص. نعم. وأما المقبول فهو أن يكون الكلام يتم بدونه كالتوابع وما أشبهها من الفضلات التي هي تسمى هكذا في لغة العرب، ويمثلون لهذا بقولهم: وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر. تعرف ماذا؟ هكذا يبقى السؤال، وتعرف ماذا؟ قال في البيت الذي بعده: سماحة. سماحة، تعرف به السماحة من خلال أبيه وخاله ويزيد، هكذا يكون. وهذا قاله هو مقبول، لكن مع ذلك يسمى عيبا فلينتبه. ومن العيوب المغتفرة أيضا المقبول هو أن يكون البيت الأول ناقصا، كذلك القبيح يكون البيت الأول ناقصا من حيث المعنى لكن الأول في القبيح يقف في الأخير، يقف على الفاعل أو يقف على أو يكون بحاجة إلى جواب الشرط، كأن يقف على إذا، كما وقف هنا على إني، فهذا يقال له القبيح. أما المقبول فهو أن يتم المعنى ولكن ليس بالكلية، ليس بالكلية، ما وقفش عند ضمير، عند أداة شرط، عن استفهام، ما وقفش عن هذا، إنما وقف عن اسم عادي، إلا أن ذلك المعنى لا يتم إلا بالثاني كذلك. فالقبيح والمقبول كلاهما بحاجة إلى أن يتم المعنى في البيت الثاني، إلا أن القبيح توقف على أمر قبيح جدا كإني أو أنا وهكذا من الأشياء التي تستلزم إتمام المعنى بالضرورة، أما الثاني فلا. وتعرف فيه من أبيه شمائلة ومن خاله ومن يزيد ومن جحر سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صح وإذا سكر. نعم، العيب الذي بعد ذلك وهو السناد. السناد وهو اختلاف في الحرف الذي قبل الراوي، اختلاف في الحرف الذي قبل الراوي. الراوي هو الحرف الأخير من القصيدة. القصيدة عندما تنتهي بنون كنونية ابن قيم ونونية القحطاني تنتهي كلها بنون. إذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأخير مختلفاً سواء في الحرف ذاته أو في الحركة فإن هذا يقال له السناد، ويكون الاعتبار كما قال علماء هذه الصناعة على خمسة: اثنان باعتبار الحروف وثلاثة باعتبار الحركات. نبدأ بالسناد الأول وهو سناد الردف أو الردف. سناد الردف هو أن يكون حرف مد أو حرف لين قبل حرف الروي، قبل حرف الروي. بالمثال يتضح المقال، تابعوا جيدا. يقول أحد الشعراء: إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه. ركزوا، توصه واو قبل حرف الراوي، ولا توصه. وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصه. فالأول توصه والثاني تعصه، رأيتم الفرق؟ حصل هنالك اختلاف، هذا الاختلاف كان عن ماذا؟ عن حرف مد. فالأول توصه الواو والثاني تعصه. ومعنى البيت، هذا البيت حكمة: إذا كنت في حاجة مرسلا، أي إذا أردت أن ترسل إنسانا لقضاء حاجة، واضح؟ يقول فأرسل حكيما ولا توصه، خير الإنسان الذي تريد أن ترسله لقضاء حاجتك، ولا داعي لأن توصيه لأنه حكيم. ومن الغباء أن ترسل غبيا في قضاء حاجتك. أنا آسف على هذه الحصة التي هي من التخصص، لكنها طيبة وتفيدكم وأنتم بحاجة إليها، لأنكم بلا شك تقرؤون وتسمعون الأشعار، صح ولا لا؟ وإن باب أمر عليك التوى، ما معنى هذا؟ معناه إذا ضاق عليك باب وإذا كنت في عسرة، فيقول لك فشاور حكيما ولا تعصه، اذهب لاستشارة الحكيم، إياك واستشارة الأحمق. الأحمق نيته طيبة يا جماعة، عبالكم بهذه. الأحمق إنسان طيب، إلا أنه إذا أراد أن يصلح أفسد. هو يحب يصلح لكن للأسف يفسد، نيته ماذا؟ الإصلاح، لكن ليفتقر إلى الحكمة. وسيأتينا في باب طويل وعريض، باب صحبة الأحمق في هذا المنظومة. استفتح هذا الباب بقوله: لا تصحبن الأحمق الماء إلى الشمقمقة. فهو من مرادفات الأحمق، والأحمق له عدة مرادفات: أحمق، العشنق، والغبي، والبليد، وعريض الوسادة، وهكذا. عريض الوسادة كناية على حمقه وكبر رأسه الفارغ، هي موجودة في القصيدة إن شاء الله ستأتينا. واضح الفرق بين الكلمتين في الراوي. النوع الثاني وهو سناد التأسيس. وسناد التأسيس ما هو؟ أن يكون هنالك ألف بين أو قبل الراوي، أو بين الحرف والراوي، أن يكون هنالك ألف ليس واوا. إذا كان واوا فهو سناد الردف، ولا ياء ولا حرف لين، إنما ألف. نعم. ويمثلون لهذا بقولهم: الرأي رأي أمير المؤمنين إذا حارت رجال وضلت في مرائها، أسدى إلي أمير المؤمنين يدا، جلت كما جل في الأملاك مسديها، بيضاء ما شابها للأبرياء دم، ولا تكدر بالآثام صافيها. نعم. في الأول واش قال؟ في مرائها. في الثاني واش قال؟ مسديها. في الثالث واش قال؟ صافيها. ينبغي أن تكتبوا هذه الكلمات حتى تميزوا. أما في ذهنكم فإني أرى كثيرا من أذهانكم قاصرة على حسن التصور. لا، التضمين لابد أن يكون الوقوف في الشطر الثاني ليس الشطر الأول، الشطر الثاني في العجز ليس في الصدر. نعم. الكلمة الأولى يقول فيها: في مرائها، في مرائها. والكلمة الثانية قال: مسديها، ليس هنالك ألف. وفي الكلمة الثالثة ماذا قال؟ صافيها. ها؟ الهاء كيف؟ لا بصح، وش هو ال... لا لا، الراوي ما هو؟ الياء والهاء والألف، الياء والهاء والألف. فعندنا الفاء قبلها ألف، وفي الأولى ما يوجد عندنا، في الثانية عفوا ما يوجد عندنا ألف، في الأولى يوجد عندنا ألف. فالواجب عليه حتى يسلم من العيب أن يضع في الكلمة الثانية ألفا. كاتبين الكلام، كاتبين الكلمات صح. الكلمة الأولى وش فيها؟ مرائيها. إيه، مرائيها. الكلمة الثالثة وش كاين؟ صا فيها. احنا لا ننظر إلى الفاء وإلى الهمز، إنما ننظر إلى الألف والوزن. الألف مراء، الثانية لو كانت مساديها ويتغير المعنى ما يصير المعنى صحيحا، لكان سالما من العيب. ثالثا، سناد الإشباع، سناد الإشباع. وسناد الإشباع هو خاص بالحركات، وهو تغيير حركة الدخيل في القافية مثل قولهم، والدخيل هو الحرف الذي قبل الروي. نعم، يقول أحدهم: وهل يتكافى الناس شتى خلالهم، وما تتكافى في اليدين الأصابع، أي تتشابه، تتكافى تتشابه. ركزوا معي. وهل يتكافى، هل يتشابه، وهل يتكافى الناس شتى خلالهم، أي أخلاقهم مختلفة، كيف يتشابهون؟ محال أن يتشابه الناس، الناس ألوان ومعادن وأصناف، كما كتب الله الاختلاف في الخلقة فإنه كتبها كذلك الاختلاف في الخلق. وما تتكافى في اليدين الأصابع، فكما أن أصابع اليد ليست متكافئة فكذلك الناس بينهم. يقول في البيت الثاني، وركزوا في الكلمة الأخيرة من الشطر من البيت الأول، قال الأصابع، يقول في الثاني: يبجل إجلالا ويكبر هيبة، أصيل الحجى فيه تقن وتواضع. أين الفرق؟ هذا هو، هذا عيب ولكنه عيب مقبول. نعم، والآن لله الحمد تتعلم ما قبل الأخير من السناد، وهو سناد الحذو، وهو اختلاف حركة ما قبل الردف، مثل الردف هو الحرف الثالث ما قبل الأخير. نعم، مثل السحر: من سود العيون لقيته، والبابلي بلحظهن سقيته، الناعسات الموقظات من الهوى، المغريات به وكنت سليته. ننظر إلى الكلمة التي هي آخر الشطر الثاني. في الأول قال سقيته بكسر القاف، سقيته، وفي الكلمة الثانية قال سلايته، سليته. الياء الأولى ماذا تصير، والياء الثانية ما هي، ماذا تصير؟ الآمد، والثانية لين، الثانية لين. تابع، قال في الأولى سقيته، لقرأوا المد، قلنا من شروط المد في الياء أن يكون ما قبلها مكسور. سليته الذي قبل الياء ليس مكسورا، إذن هذا ليس حرف مد وإنما هو حرف لين، هو حرف لين. فالقاف مكسورة واللام مفتوحة، وهذا عيب مقبول. آخر عيوب السناد ونقف عليه حتى نشرع غدا بحول الله في هذا تكلمنا فيه وبينا حكمه في مجلس خاص، في مجلس خاص بيناه. نعم، قلت أنه إذا كان الغزل في حالات كان جائزا، ما هي هذه الحالات؟ أن يتغزل الرجل، أن يتغزل الرجل، هذا قائل الشعر ليس دراسة الشعر، دراسة الشعر حكم دراسة الشعر بيناه، بيناه في مجال السابق. إذا كان الغزل في من يحل له أن يتغزل به كان جائزا، كأن تكون زوجته أو جاريته. ثانيا، إذا كان الغزل من باب الامتحان ك كأن يقول الشيخ لتلميذه الذي يدرس عنده وهو يدرسه النحو والإعراب والبلاغة، وصل إلى باب الغزل وكذا، فجاء أمره بأن يتغزل، يقول له انظم لي قصيدة في الغزل، هذا جائز. الحالة الثالثة، إذا كان الغزل في جماد كما كان يصنع الشعراء قديما، فتجد الواحد متكئا فقابله رمحه فجعل يتغزل في رمحه، أو قابلته قوسه فجعل يتغزل في القوس فيصفها بالصمراء وبكذا وبنحيلة الخصر ونحو ذلك، يقصد بذلك السلاح، السلاح. وهذا واقع وحدث حتى لإمام شعر الزهد والحكمة وهو أبو العتاهية. ويجوز الغزل في براعة الاستهلال، في براعة الاستهلال أي في بداية الشعر الذي هو موجه لغير الغزل في الأصل، كمدح الرسول، كمعلقة بانت سعاد، فهذه مطلعها الغزل ولكنها في مدح رسول الله فيما بعد، كقصيدة نونية ابن قيم الجوزية التي هي بعنوان الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، استفتحها بالغزل. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، إلى أن يقول لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، وبدأ يتغزل إلى أن قال في القصيدة، لا أدري إذا كنت سأستحضر أو لا، هي قصيدة فيها 5428 بيت، يقول قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. المهم يقول هذا إلى أن قال جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، يبدأ في الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية والربوبية وغيرها، ففي براءة الاستهلال جائز. وكذلك قد يستعمل الغزل في العلوم الأخرى من باب الكنايات، كقصيدة غرامي صحيح، وهو يقصد بذلك مصطلحات علم الحديث، مطلعها غرامي صحيح والرجافي كمعضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، يقصد الحديث الصحيح، غرامي صحيح والرجافي كمعضل، قيل هو ما سقط منه اثنان، غرامي صحيح والرجافي كمعضل وحزني ودمع مرسل، والمرسل هو ما سقط فيه الصحابي، الحديث الذي سقط فيه الصحابي، ومسلسله الحديث المسلسل وقد سبقت الإشارة إليه، وصبري عنكم يشهد العقل أنه غريب ومتروك وذلي أجمل، حديث الغريب وهو ما رواه راوي واحد فقط، والمتروك هو أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه في الحديث، وهكذا إلى أن قال مبينا بما يقصد الغزل أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي أعني وأنت المؤمل، وفي آخر بيت يقول أبر إن أقسمت أني بحبكم أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، قال أحد الشراح وإني أرى والله أعلم أن الذي يتغزل به هو رجل اسمه إبراهيم، لماذا؟ لأنه قال أبر إن أقسمت أني بحبكم، لما تجمع الحرفين الأوليين ومع الشطر الثاني أهيم، هذه المواطن التي يحسن فيها الغزل. زملائكم ينتظرون في أقسام الأخرى، نختم إن شاء الله، الله أعلم.